كتاب الرؤيا. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا هاجي بن الوليد، حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي، أخبرني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس وأبا هريرة كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء، وحدثني هرملة بن يحيى التجوبي واللفظ له أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن ابن عباس كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أرى الليلة في المنام ذلة تنطيف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم فالمستكثر والمستقل، وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض، فأراك أخذ به فعلوت، ثم أخذ به رجل من بعدك فعلا، ثم أخذ به رجل آخر فعلا، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم وصل له فعلا. قال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت والله لتدعني فلا أعبرنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبرها. قال أبو بكر: أما الذلة فذلة الإسلام، وأما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه، وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله به، ثم أخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم أخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم أخذ به رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت، أصبت أم أخطأت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت؟ قال: لا تبسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رضي الله عنه في صحيحه: حدثنا ونحن في كتاب الرؤيا. الآن نحن في كتاب الرؤيا. يقول رحمه الله: حدثنا هاجي بن الوليد. هاجي بن الوليد قال: حدثنا محمد بن حرب. محمد بن حرب قال: حدثنا الزبيدي قال: حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: أن ابن عباس أو أبا هريرة كان يحدث، أن ابن عباس أو أبا هريرة أو أنهما جميعا حدثاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، ثم حول السند وقال: حدثني هرملة بن يحيى التجيبي. ثم حول مسلم السند فقال: حدثنا يحيى بن يحيى التجيبي قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب الزهري قال: أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره، أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره قال: أن ابن عباس كان يحدث، أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث فيقول: أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أرى الليلة في المنام ذلة تنطف. يقول ابن عباس إن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني أرأيت الليلة في المنام ذلة تنطف، رأيت ذلة تنطف سمنا وعسلا، ورأيت حبلا موصلا من الأرض إلى السماء، ورأيت فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم، الناس يتكففون من السمن والعسل بأيديهم، يأخذون بأيديهم يشربون. نعم. فالمستكثر والمستقل نعم. وأرى سببا واصلا من السماء، وأرى سبب حبل واصل من السماء إلى الأرض. نعم. فأراك أخذت به يا رسول الله فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل له ثم على. نعم. قال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت والله لتدعني فأعبرنها. قال أبو بكر للرسول عليه الصلاة والسلام: دعني يا رسول الله أعبرها، أنا أعبرها. قال: أعبرها أنت. قال: أما الحبل الموصل، قال أبو بكر: أما الذلة فذلة الإسلام، أما الذلة فذلة الإسلام، وأما العسل، وأما الذي ينتف من السمن والعسل فالقرآن، وأما الذي ينتف ينقط من السمن والعسل فالقرآن، حلاوته ولينه ولذته. قال: وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل. وأما ما يتكفف الناس منه فالمستكثر من القرآن والمستقل. وأما الحبل وأما الصبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه. وأما الحبل الموصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه يا رسول الله. تأخذ به فيعليك الله به. تأخذ به فيعليك الله. ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به. يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به. ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به. ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به. ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به. ثم يأخذ به رجل ثالث آخر فيوصل به ثم ينقطع فيوصل له فيعلو به. نعم. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أم أصبت أم أخطأت. أخبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي. أخبرني عن ما أصبت وما أخطأت. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال أقسم عليك إلا تخبرني بالذي أخطأت. قال لا تقسم. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصرفه من هود فقال يا رسول الله إني رأيت هذه الليلة في المنام ذلة تنتف السمن والعسل بمعنى حديث يونس. يقول إمام مسلم حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري سفيان عن الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من أحد. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام منصرفه من أحد يعني من غزوة أحد. لما انصرف من غزوة أحد جاءه الرجل هذا. نعم. فقال يا رسول الله إني رأيت هذه الليلة في المنام ذلة تنتف. فقال يا رسول الله إن رأيت في المنام هذه الليلة ذلة تنتف سمنا وعسلا فالناس يتكففون منها فالمستقل ومستكل. نعم. بمعنى حديث يونس بمعنى حديث يونس الذي مضى. نعم. وحدثنا محمد بن رافين حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أو أبي هريرة قال عبد الرزاق كان معمر أحيانا يقول عن ابن عباس وأحيانا يقول عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أرى الليلة ذلة بمعنى حديثهم. يقول مسلم حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري معمر عن الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عبيد الله بن عتبة قال عن ابن عباس أو أبي هريرة عن ابن عباس أو أبي هريرة قال قال عبد الرزاق كان معمر أحيانا يقول عن ابن عباس. يقول معمر كان ابن عباس أحيانا يقول عن ابن عباس معمر وأحيانا يقول عن أبي هريرة أحيانا يقول عن أبي هريرة وأحيانا يقول عنهما كليهما قال أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أرى الليلة ذلة بمعنى حديثي. أن رجل أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال معنى حديث جرير. نعم. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان وهو بن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يقول لأصحابه من رأى منكم رؤيا فليقصها عبرها له. قال فجاء رجل فقال يا رسول الله رأيت ذلة بنحو حديثه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير قال حدثنا سليمان وهو بن كثير سليمان بن كثير أيضا قال حدثنا عن الزهري عن الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عتبة قال عن ابن عباس عن ابن عباس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يقول لأصحابه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم الفجر وانصرف إلى الناس قال لهم من رأى رؤيا يسألهم اللي رأى رؤيا يأتي بها أقصها له. قال فجاء رجل فقال رسول الله قال فجاء رجل فقال يا رسول الله رأيت ذلة في السماء بنحو حديثي ينطف منها عسل وسمن وكل الناس متكفف مستقل أو مستكثر ورأيت حبلا موصل من السماء إلى الأرض. قال بنحو حديثي بنحو حديث يعني قال أبو بكر أقسمت عليك يا رسول الله لا تجني عبرها فعبر له أن الظل هي الإسلام وأن العسل هو القرآن وأن الحبل هو الأسر الحق الذي عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانط حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافي فأتينا برتب من رتب بن طاب فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانة عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم نعم. كأن في دار عقبة بن رافع كأن في دار عقبة بن رافع فأتينا برطب من رطب بن طاب فأتينا برطب من رطب بن طاب بن طاب وهي أحسن رطب في المدينة. قال فأولت رفعة لنا في الدنيا والآخرة أول بن رافع رفعة لنا في الدنيا والآخرة ورطب بن طاب أن الدين طاب لنا والأمر طاب لنا. وحدثنا نصر بن علي الجهدمي أخبرني أبي حدثنا صخر بن جويرية أن نافيا أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوق بسواك فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر. يقول رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهدمي نصر بن علي الجهدمي قال حدثنا أبيه علي الجهضمي قال حدثنا صخر بن جويرية صخر بن جويرية قال حدثنا النافع عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أراني في المنام أتوسك بسواك أراني في المنام أتسوق بسواك فقيل لي ادفعه فدفعته للأيسر والأصغر قالوا لي كبر كبر فرأيت ملكين يقولون لي كبر كبر يعني ادفعوا للكبير يقول فدفعت السواك للكبير. نعم. حدثنا أبو عامر عبد الله السنوات الذي أضمضت عليهم دفعه لأبي بكر الصديق ثم لعمر. نعم. حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء وتقاربا في اللذي قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام كأني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو حجر فإذا هي المدينة يثرب ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززت أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح وإتماء المؤمنين ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد وثواب السلك الذي آتانا الله بعد يوم بدر. يقول مسلم حدثنا أبو عامر عبد الله أبو عامر قال حدثنا أبو كريب وأبو كريب أبو كريب قال وتقاربا في اللفظ وتقاربا في اللفظ قال حدثنا أبو أسامة حدثنا أبو أسامة عن بريد عن بريد عن أبي بردة عن أبي بردة قال عن أبي موسى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام رأيت في المنام هو بمكة هنا وهو مكة نايم رأيت في المنام كأني أهاجر من أرض إلى أرض من مكة إلى أرض طيبة فيها نخل أرض طيبة فيها نخل فأولتها اليمامة لأن فيها نخل اليمامة أو خيبر مثلا أو حجر أو حجر يعني الحسى الأحسى كثير النخل واليمامة كثيرة النخل فإذا هي طيبة طيبة كثيرة النخل أيضا المدينة كثيرة النخل. نعم. ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره رأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا هزت السيف كذا فانقطع السيف مع وسطه يقول ثم هجته الثانية فاستمد فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد فكسر السيف ما أصيب من المؤمنين يوم أحد اللي قتلوا يوم أحد. نعم. ثم هززت أخرى فعاد أحسن ما كان فهزته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا الدين اللي حنا عليه. نعم. فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها أيضا بقرة والله خير تنحر يعني والله خير فإذا هم النفر من المؤمنين هم أهد النفر الذين قتلوا في أحد وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد الخير ما جاء به الله من الخير بما بعد وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر وثواب الصدق الصدق الذي آتانا الله يوم بدر يعني يوم نصرنا الله في بدر. حدثني محمد بن سهل تميمي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب بن عبد الله بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس قال قدم مسيلمة الكذاب على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته فقدمها في بشر كثير من قومه فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما هو ثابت بن قيس بن شماس وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريدة حتى وقف على مسيلمة في أصحابه قال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن أتعدى أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعكرنك الله وإني لأراك الذي أريت فيك ما أريت وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن سهل التميمي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن عبد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صاحب اليمامة فقدم على فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته إن جعل لي الأمر محمد من بعده يعني هو رسول الآن نبي ورسول فإن جعلني نبي ورسول بعده تبعته. فجاء الرسول عليه السلام في يده جريدة ووقف عليه مع أصحابه وقف على مسيلمة الكذاب مع أصحابه فقال والله لو سألتني هذا الحوت هذه جريدة ما أعطيتها والله لك وإني لأرى أنك الذي أريد فيه ما أريد يعني أريد كأن سوارين سوار هنا وسوار هنا فأول فنفخ فقيل له انفخهما فنفخهما فطارا فأولهم العنسي صاحب اليمن اللي ادعى النبوة والمسيلمة الكذاب اللي في اليمامة ادعى النبوة يقول أولتهما هذين السنين وقال والله لو سألت هذا العصا ما أعطيتها وهذا ثابت بن قيس بن شماس يجيبك عني. ثم انصرف عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس فسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريد فيك ما أريد فأخبرني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوهي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي فكان أحدهما العنبسي صاحب صنعاء والآخر مسيلمة صاحب اليمامة. يقول مسلم حدثنا فقال ابن عباس فسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريد فيك ما أريد فأخبرني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب. أخبرت أن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما أنا نائم رأيت في أيدي يد اليمنى سوار ويد اليسرى سوار سوارين في يدي فأهمني أمرهما فقيل لي انفخهما فنفختما فطارا عني. فقيل هذا كذابين يخرجان من بعدك كذابين واحد العنسي في اليمن وواحد الكذاب في اليمامة مسيلمة الكذاب في اليمامة. وحدثنا محمد بن رابين حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتيت خزائن الأرض فوضع في يدي أسوارين من ذهب فكبر علي وأهماني فأوهي إلي أن انفخهما فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة حدثنا حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم بينما أنا نائم أتيت خزائن الأرض ورأيت في يدي سوارين من الذهب فأهمني أمرهما فأوحي إلي أن انفخهما انفخت سوارين فنفختهما فطارا فأولتهما الكذابين من سلمة الكذاب والعنسي والأسود العنسي في اليمن قتله الديلمي رضي الله عنه وهذا قتله حرب وحشي بن حرب سلمة الكذاب قتله وحشي بن حرب بحربته الذي قتل حمزة رضي الله عنه وحشي بن حرب هو الذي قتل مسيلمة الكذاب دج عليه حربته وضربت بطنه وقتله. حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثني أبي عن أبي رجاء الطاردي عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي رجاء العطاردي قال عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صبح أقبل عليهم بوجهه. يقول سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر أقبل على الناس بوجهه ثم قال لهم هل رأى أحد منكم رؤيا يأتي بها قصوى عليه. قال كتاب الفضائل كتاب حدثني محمد بن مهران الرازي ومحمد بن عبد الرحمن بن السهمي جميعا عن الوليد قال ابن مهران حدثنا الوليد المسلم حدثنا الهزائي عن أبي عمار عن عمار شداد أنه سمع واصلة من الأصقى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفاني قريشا من كنانة واصطفاني من قريش بني هاشم يقول الإمام مسلم رحمه الله باب كتاب الفضائل باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم نسب النبي عليه الصلاة والسلام وشرفه نسب الرسول 25 جد عليه الصلاة والسلام لك أن تعد 25 جد للرسول عليه الصلاة والسلام منه إلى 25 جد إلى إسماعيل بن عبدها ينتمي إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تصل الرسول نسبه إلى إسماعيل 25 جد. يقول هنا كتاب الفضائل قال حدثنا محمد بن مهران الرازي ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم قال حدثنا جميعا الوليد قال ابن مهران حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار قال أنه سمع واصلة من الأصقع يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل كنانة من ولد إسماعيل أبو القبيلة قبيلة كنانة اصطفاهم الله تعالى وتقدس من بني إسماعيل ثم واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم عليه الصلاة والسلام اصطفى كنانة ثم بني هاشم ثم اصطفى الرسول من بني هاشم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم بن طهمان حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلمه علي قبل أن أبعثه إني لأعرفه الآن. يقول الرسول يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير. يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم بن طهمان. عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني سماك بن حرب. حدثني سماك بن حرب قال عن جابر بن سمرة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. قبل أن أبعث قبل النبوة يعرفه ويعرفه الآن. يعني يقول الرسول يعرفه الآن الحجر حجرا كان يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام قبل النبوة ويعرفه الآن. حدثني الحكم بن موسى أبو صالح حدثني هكل يعني بن زياد عن الأوزاعي حدثني أبو عمار حدثني عبد الله بن فروخ حدثني أبو هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من تشاك عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. يقول الإمام مسلم حدثنا الحكم بن موسى. الحكم بن موسى قال حدثنا حقل. حقل قال عن الأوزاعي. عن الأوزاعي قال حدثنا أبو عمار. أبو عمار قال حدثنا عبد الله بن فروخ. حدثنا عبد الله بن فروخ قال حدثنا أبو هريرة. حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. يوم القيامة يعني في الآخرة سيد ولد الآدم في الدنيا وسيد ولد الآدم في الآخرة. قال وأول من تشق عنه القبر. فالرسول عليه الصلاة والسلام أول من تشق عنه القبر. لكن في حديث أنه تنشق عنه القبر عليه الصلاة والسلام ويرى موسى متعلقا بشجرة غصن شجرة. فلا أدري هل كفاه الصعق اللي انصعقه أم أنه بعث قبلي. يعني يقول لا تفضلوني على موسى فإن أنا أول من ينشق عنه القبر. فأرى موسى واقفا ما يسكر له شجرة. فلا أدري موسى يوجد الصعقة اللي صعق لما تجلى الله بصعقه أم أنه بعث قبلي. لا أدري. وأول شافع وأول مشفع. وأول شافع الرسول عليه الصلاة والسلام وأول مشفع. أول من يشفع في العالم محمد عليه الصلاة والسلام وهو أول مشفع. وحدثني أبو الربيع سليمان بن داود العتكي حدثنا حماد بن زيد حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتي بقدح رحراح فجعل القوم يتوضعون فحزرت ما بين الستين إلى فحزرت ما بين الستين إلى الثمانين قال فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الربيع. أبو الربيع قال حدثنا حماد. حماد قال حدثنا ثابت عن أنس. ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء. أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بماء فأتي بقدح رحراح. يقول فأتي بقدح رحراح يعني ألم في القاعة قاعة يروج يعني قليل ألم قليل رحراح يعني قليل الماء. فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام أصابعه في الماء هذا فجعل الماء ينبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام والناس يتوضؤون منه ويغرفون. فحرزت ما بين الستين إلى الثمانين. حرزت ما بين الستين إلى الثمانين كلهم توضع منه. قال فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. يقول فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابع الرسول عليه الصلاة والسلام. وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك حاء وحدثني أبو طاهر أخبرنا ابن وهب عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضعوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضع الناس حتى توضعوا من عند آخرهم. المسلم حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن. معن بن عيسى قال حدثنا مالك. مالك قال ثم حول السند قال حدثني أبو طاهر. حول السند وقال حدثني أبو طاهر قال حدثنا ابن وهب عن مالك. عبد الوهاب عن مالك رحمه الله رضي عنه. عن إسحاق بن عبد الله. عن إسحاق بن عبد الله قال عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاة العصر. يقول أنس رضي الله عنه رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام حان الصلاة العصر فقال الناس ما عندنا ما نتوضأ به، فقال أتوا بزادة، فجاءوا بماء قليل مرة رحضاه كما قال، فوضع عليه الصلاة والسلام أصابعه في الماء وجعل الماء ينبع بين أصابعه، فتوضأ الناس كلهم قريبا من 80 توضأ الناس كلهم من هذا الماء. نعم. حدثني أبو غسان الإسماعيلي حدثنا معاذ يعني من هشام حدثني أبي عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالزوراء قال والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد فيها ثمة دعا بقدهم فيه ماء فوضع كفه فيه فجعل ينبو من بين أصحابه فتوضأ جميع أصحابه قال قلت كم كانوا يا أبا حمزة قال كانوا زهاء 300. يقول إمام مسلم حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام الاستوائي قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالزوراء قريب المدينة خارج المدينة قال دعا بقدحين فيه ماء فحانت الصلاة فدعا بقدح فيه ماء عندهم ما عندهم ما يتوضون به فدعا عليه الصلاة والسلام بقدح فيه ماء فوضع فيه أصابعه فجعل ينبع من بين أصابعه جعل الماء ينبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام والناس يتوضؤون كم أنتم قال حول 300 كان بالزوراء فأتي بناء ماء لا يغمر أصابعه أو قدر ما يواري أصابعه ثم ذكرناه وحديث هشام. يقول مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة قال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان بالزوراء أرض خارج المدينة قال فأتي بناء ماء فحانت الصلاة وجاء الوضوء فأتي بماء قليل جدا لا يغطي أصابعه فجعل أصابعه فيه عليه الصلاة والسلام وجعل ما يفور من بين أصابعه حتى توضأ الناس. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن عيون حدثنا معقل أن أبي الزبير عن جابر أن أم مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في حكة لها سمنة فيأتيها بنوها فيسألون العذب وليس عندهم شيء فتعتمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنة فما زال يقيم لها أذم بيتها حتى أسرته فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أسرتها قالت نعم قال لو تركتها ما زال قائمة. قال الإمام مسلم حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيون قال حدثنا معقل قال حدثنا عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أن أم مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في حكة لها سمنة من عكة فيها سمن تصب للرسول سمن من عكة عندها كانت دائما تأتي فيه تصب للرسول سمن عليه الصلاة والسلام فعصرتها فيأتيها بنوها فيسألون الأدمى نعم. وليس عندهم شيء غير هذه العكة فتعتمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم تعتمد للعكة التي كانت تهدي فيها للنبي عليه الصلاة والسلام فتعصرها فيصب السمن فتجد فيه سمنا فتجد في العكة سمنا نعم. فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرتها. وهكذا الإنسان صار عندك حب لا تكيله إذا كلته انتهى خلاص وإذا كنت عكة فيها سمن ولا لبن لا تصب منه تعصره فإذا عصرته ذهب بإذن الله خلوا كما هو صب من اللبن أو صب من العكة أو صب من السمن ولا تعصرها يمشي معك بإذن الله معه. فأتت النبي عليه الصلاة والسلام فقال عصرتها قالت نعم قال لو تركتها لمست أخذت سمن إلى الأبد نعم. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن عيون حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسك شعير فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو لم تكله لأكلت منه ولقام لكم. قال الإمام مسلم حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيان قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فقال فأطعمه شطر وسك شعير يعني من وسط الشعير يعني فما زال الرجل يأكل منه يأخذ من الشعير حاطه بروتين يأخذ من الشعير ويأكل هو وعياله وضيوفه حتى كاله وقضوا مكيال وكاله فنفد خلاص راح. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو لم تكله لأكلت منه. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لو لم تكله لما كلته أكلت منه إلى الأبد، أكلت منه مدة طويلة، لكن مدام كلت خلاص نفذ. معنى هذا أنك إذا كلت الطعام الإنسان بر ولا شعير ولا تمر كلت وخدت المكال وكلت ينفذ خلاص، لكن اتركه صرة مجموعة كل مجموعة اتركه لا تكيله يبتل معك تأكله وإبارته تأكل والبركة تنزل الآخر. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا ابو علي الحنفي حدثنا مالك وهم انس انا بالزبير المكي ان ابا طفيل عامر بن واسلات اخبره ان معاذ بن جبل اخبره قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوه تبوك فكان يجمع الصلاه فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا حتى اذا كان يوما اخر الصلاه ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله أين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتيها فجئنا وقد سبقنا إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء قال فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ قالا نعم. فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول ثم غرفوا بأيديه من العين قليلا قليلا حتى يتماء في شيء. قال وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه ثم أعاد فيها فجرت العين بماء منهمر أو قال غريز. شك أبو علي أيهما قال حتى استقي الناس ثم قال يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هنا قد ملئ جنانا. أقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا مالك الإمام قال حدثنا عن أبي الزبير المكي قال أن أبا طفيل عامر بن واثلة أخبره قال أن معاذ بن جبل أخبره أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى أخبره قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك. يقول أننا خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى تبوك 20 ليلة رايح 20 ليلة جاي 20 ليلة مقيم بتبوك. نعم. فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن ملك إيليا يغزو المدينة فقال نغزوه قبل أن يغزونا. فتشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام وخرج إلى تبوك وخيم في تبوك فهرب جميع من مقابل الشام مقابل الرسول هرب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وتيت الرعب شهرا من يوم خرج من المدينة متجه إلى الشام هرب أهل الشام بكملهم حتى من ملك إيليا حاله هو وعاهد الرسول عليه الصلاة والسلام وتعاقد معه بعد ذلك. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا. عبد الله بن مسعود كان يجمع بين الصلاة العصر والظهر والمغرب والعشاء جميعا قصرا وجمعا الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصر الجمع وهو ماشي مسافر عليه الصلاة والسلام. حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك ثم جلس حتى غابت الشمس فخرج وصلى المغرب والعشاء جميعا. ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك فلا يمسها أحد. تأتون عين العين عين تبوك تبوك بسيط مرة فلا يمسها أحد. لكن سبق اثنين من المنافقين سبقوا الرسول وغرفوا منها ونهى أن يغرف منها أحد ولا يمسها أحد. لكن اثنين من المنافقين نعوذ بالله سبقوا الرسول وأخذوا من مائها. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى تبوك وجد اثنين عليها أخذت الماء منها أخذت منها ما قالوا نعم سبهم وشتمهم ولعنهم يهود فلما المنافقين ما هم من المنافقين فأخذ عليه الصلاة. ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء ثم صبه عليها مرة ثانية عليه الصلاة والسلام فجرت عينا بماء منهمر فجرت بعين منهمر. وقال لمعاذ بن جبل إنك إن عشت سترى هذا كل حدائق أدهن تبوك جميع الأراضي ما تشوف أرض بيضة كل حدائق حدائق حدائق إلى عمان كل حدائق. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب حدثنا سليمان بن الهلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي أميد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرسوها فخرسناها وخرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق وقال هسيها حتى نرجع إليك إن شاء الله وانطلقنا حتى قدمنا تبوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها أحد منكم فمن كان له بعير فليشد عقاله فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبل طيين ورجع رسول العلماء صاحب عيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردة ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن هديكتها كم بلغ ثمرها فقالت 10 أوسق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة وهذا أهد وهذا وهو جبل يحبنا ونحبه ثم قال إن خير دور الأنصار دار بني النجار ثم دار بني الأشهل ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج ثم دار بني سائدة وفي كل دور الأنصار خير فلهكنا سعد بن عبادة فقال أبو أسيد ألم تر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار فجعلنا آخرا فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا فقال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار. قل لمن مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة من الغانة عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عمرو بن يحيى قال حدثنا عباس بن سعد قال أنا أبي حميد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة وادي القرى العذيب اللي وراء العذيب قليل فأتينا على وادي القرى الجو وصل الحجر فكان يجري الرسول يجري نادته بالحجر حتى خرج منها لف رأسه وقال لا تدخل لو أنتم باكون فخرج من الحجر من هنا ثم خرج منها ولم يجلس حتى طلع مرة واحدة ثم قال لهم نعم على هديكة لامرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرسوها ثم جاء مرة على هديكة لامرأة فقال اخرسوها فخرصوا واللي قال 300 واللي قال 200 واللي قال عشرة أوسك. فخرص الرسول عليه الصلاة والسلام 6 أواسك، الوسك 60 صاع، 60 في 10 ب 600 صاع. ثم راح الرسول قال وقال أوسيها حتى نرجع إليك إن شاء الله. قال إذا جديتيها في ليها نشوف كم تطلع. فذهب الرسول والصحابة رضي الله عنهم معه حتى وصل إلى تبوك، ثم جلس في تبوك 20 ليلة حتى جاءه ملك إيليا وتعاقد معه، أعطاه 2000 حلة و2000 عبد و2000 ذهب و1000 كذا و1000 كذا، اصطلحوا إياه صلحا، وأعطاه ورقة الرسول ورقة أمن الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم رجع الرسول المدينة عليه الصلاة والسلام ومر بوادي القرى فوجد المرأة، فذهب سألها قالت يا 600 ساعة رسول الله 600 ساعة كما ذكر 600 ساعة رسول تأتي 600 ساعة 10 رسول 600 ساعة فجاءت كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وانطلقنا حتى قدمنا تبوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستهب عليكم الليلة ريح شديدة. انطلقنا يقول معاذ رضي الله عنه حتى وصلنا تبوك فنمنا في تبوك وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ستهب الليلة عليكم ريح شديدة فلا يقومن أحد. يقول فنمنا هبت الريح الشديدة وقام رجلا واقفا فحملته إلى جبلي طي جبل حائل اللي عند حائل جبلي طي إجا وسلمة حملته إلى جبلي طي من تبوك إلى طي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي. لما رجع الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني مسرع فمن شاء يسرع معي ومن شاء أن يتأخر. وخرجنا حتى أشرفنا على المدينة وأحد فقال هذه طابة وهذا أهد جبل نحبنا ونحبهنا. ثم قال إن خير دور الأنصار دار بني النجار. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن خير دور الأنصار دور النجار خواله أخوال أبوه ربى عنده من بني النجار. ثم دار بني الأشهل. ثم دار بني الأشهل. ثم دار عبد الحارث بن الخزرج. ثم دار بني ساعدة. وفي كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة. رضي الله عنه. فقال أبو أسيد ألم تر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار فجعلنا آخرة. فقال له أبو أسيد يا سعد ألم تر أن الرسول عليه الصلاة والسلام خير دور الأنصار فجعلنا في آخرها. فجاء سعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله خيرت دور الأنصار فجعلتنا في آخرها أوليس أتاكم خير جاكم خير ولا ما جانا خير. نعم جاكم خير خلاص. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى بهذا الإسناد إلى قوله وفي كل دور الأنصار خير ولم يذكر ما بعده من قصة سعد بن عبادة. وزاد في حديث وهيب فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم ببهر ولم يذكر في حديث وهيب فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى بهذا الإسناد إلى قوله وفي كل دور الأنصار خير ولم يذكر ما بعده من قصة سعد بن عبادة يعني ليش جعلتنا آخر. وزاد في حديث وهيب فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم ببهره. زاد في حديث وهيب كتب الرسول عليه الصلاة والسلام له في بحره. ولم يذكر في حديث وهيب فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب له. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين.